كثر القصايد والمطر، كثر اشتياقي والخيال، صحى على شوفك وعيني في جمالك نايمة، من قبل نادي لك تعال، القلب نادى لك تعال، ما بين ضلعيني بلد وانتي بقلب العاصمة. كثر القصايد والمطر، كثر اشتياقي والخيال، اصحى على شوفك وعيني في جمالك نايمة، من قبل نادي لك تعال، القلب نادى لك تعال، ما بين ضلعيني بلد وانتي بقلب العاصمة. كل شي شوفتك راح العنا، انتي حياتي فاطمة. عزيزي يقولها ما شاف من قبلك جمال، لو يجمعون الحسن كله انت براس القايمة. الله أكبر لنثنى غصنك ما نسمع تمال، أغار من ريح يهب وشواق قلبي ناسمة. عبد العزيز يقولها ما شافه